بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، قرأت لكم تقريرا لمنظمة عالمية مهتمة بدراسة شؤون المسلمين في كل مكان. تقول في تقريرها هذا عن هذا البلد الطيب، عن مصرنا الحبيبة، أن نسبة التدين في هذا الشعب هي أكبر النسب وعلاها، أن ظاهرة التدين في أرض الواقع ملفتة للأنظار كأنها تحذر الشرق والغرب وتقول انظروا إلى هذه الظاهرة العجيبة. فمثلا نسبة الحجاب على اختلاف صوره تزيد عن 80%، عدد الملتحين مثلا، رواد المساجد مثلا، حتى الكلمات التي تمت للإسلام بصلة وثيقة كالتحية مثلا السلام عليكم درسوها، الأفراح أصبح سمتها قريب من الإسلام، الأفراح الماجنة كادت أن يعني تنتهي إلى النذر اليسير. وظلوا يعددون الظواهر التي تؤكد أن هذا الشعب فيه فعلا صحوة وفيه رجوع وبوادر أو رياح التغيير تهب فيه بصورة وبأخرى وفي كل الأوساط وعلى جميع الطبقيات وفي كل مكان، حتى أنهم درسوا أن الحجاب انتشر في المدارس والجامعات والشركات والمصانع، بل قالوا حتى في الحقول، سبحان الله العظيم، انتشر في أوساط عدد كبير جدا من المثقفين من العلمانيين، تجد أن الحجاب انتشر وتفشى في أوساطهم، وكذا الالتزام ببعض الظواهر الإسلامية. ماذا يريد هؤلاء؟ وفيما يفكرون؟ ومن هذا الذي يؤلبون؟ انظر إلى هذا المعنى جيدا واعلموا أن الباطل يدرس أحوال المسلمين ويدقق، وليس هذا في هذه الأونة وحسب، بل منذ زمن يتابع ويبحث ويدرس ويدقق. وأنا أقول هذا من أدلة فشلهم وانهزامهم وعجزهم، سنين طوال جثموا فيها على صدر الأمة، تحكموا في بلاد المسلمين، في إعلام المسلمين، في مثقف المسلمين، وجهوهم وربوهم وعلموهم وبثوهم في أوساط المسلمين، وتحركوا كأذناب لهم، وحاولوا بشتى الطرق أن يغربوا الأمة، أن يغيبوا الأمة، أن يغيبوا السمت الإسلامي في كل شيء، في في كل مكان، حتى ظنوا أنهم نجحوا ففرقونا، هذا شرقي وهذا غربي، هذا رأس مالي مثلا وهذا اشتراكي وذاك ديمقراطي، إلى آخر المعاني التي تعرفونها. فإذا بهم يفاجؤون أن الأمة مسلمة ولازال فيها من الخير الكثير، وبدأت تتحرك وبدأت تنتعش وبدأت الصحوة تظهر في كل مكان. فأقلقهم ذلك وتكلموا وصاحوا بها عالية، كانوا يحذرون الشرق والغرب أن هذا التغيير الذي يبدو في الأفق من الخطورة بمكان، أن هذا التغيير الذي بدأ ينتشر في أوساط المسلمين وعلى جميع مستوياتهم من الخطورة بمكان. أتدرون لماذا؟ لأن هذا يمثل الحق، والحق إذا انتبه وتحرك الشاعرون بالمسؤولية وتحملوا الأمانة كما ينبغي وبدأوا يرجعون بالناس إلى دينهم، إلى كتاب ربهم، إلى سنة نبيهم على الحق، وإذا على الحق زهق الباطل وسقط الباطل وفشل الباطل وألقي في مزابل التاريخ. لذلك هم قلقين جدا من هذه الظواهر التي أشرنا إليها، ولذلك دراسات وأبحاث ومتابعات وطرق وأساليب شتى كما هو في مضيهم المعروف، يعني هم حتى يطمسوا الحق ويغيبوا الأمة ويغربوها ويطمسوا معالم الدين في أوساط المسلمين، صنعوا كل شيء، احتلوا البلاد واستعمروها، انتهكوا الحرمات، سفكوا الدماء، دنسوا المقدسات، نهبوا الثروات، سيطر على الإعلام كما قلنا وعلى مجموعة من المثقفين وغربوهم ودفعوهم إلينا مرة أخرى حتى يصلوا إلى أهدافهم. فهؤلاء يصنعون كل شيء من أجل طمس هوية هذا الدين حتى لا يرجع ليسود ويقود كما أريد له، وببساطة يصنعون كل شيء، يتصرفون بكل وحشية وبكل غباء وبكل جرأة على القيم والمبادئ التي حتى يقولونها هم في إعلامهم ويصرحون بها. نحن نستفيد من هذا الموقف معنى مهم جدا جدا جدا. نقول أولا هذه بشرى لنا، ونحن نستبشر خيرا بمثل هذا الكلام الذي خرج من عقر دارهم وأعلن حتى في بعض الجرائد اليومية عندنا كخبر عابر، لكنه في الحقيقة بشرى عظيمة جدا للمسلمين. وإن كنا نتفق جميعا أن هذا هو ليس القدر المطلوب حتى ترجع الأمة وتعود لتسود، لأننا نتطلب إلى ما هو أكثر ونتمنى التغيير الشامل، التغيير الحقيقي الذي تصدر به هذه الأمة لتسود وتقود. نعم، ولكننا نفرح بهذه البشريات، بهذه الإرهاصات، بهذه العلامات، ونقول أبشروا خيرا أيها المسلمون عباد الله. نعم، إنها بشرى عظيمة جدا، لكننا في طريقنا على ما تعودنا على هذا المنبر أننا نسير على درب الإصلاح والتغيير، ونخاطب دائما بغاة الخير ودعاة الإصلاح والتغيير، ونقول كيف نغير وكيف نظهر بصورة تليق بنا كأمة عريقة جديرة بقيادة الأمم الأخرى، جديرة بإلقاء الباطل في مزابل التاريخ. دائما ما ندندن حول هذا المعنى، وهذا هو هدفنا حتى نلقى الله عز وجل. ولذلك نقول ونصرح أنه في طريقنا لإحداث التغيير المطلوب لابد أن نتعلم أشياء معينة، لابد أن نتربى على أشياء معينة، لابد أن نرجع أولا للمنهج القرآني والسنة، ننظر فيما ورد من السنن التي تبين لنا طبيعة هذا الطريق وتبين لنا كيف أن التغيير على مدار تاريخ البشرية منذ أهبط آدم وإلى قيام الساعة، أن التغيير بين الحين والحين، بين الفترة والفترة، له مقدمات وله إرهاصات وله رجال بمقومات وصفات لابد أن يتحلوا بها ليحققوا التغيير المنشود، ليرتقوا من الحضيض إلى القمة، ليزيلوا الباطل من طريقهم لقيادة البشرية. إذن لابد أن نتعلم هذه المعاني حتى لا نفاجأ وحتى لا نستغرب وحتى لا نستبعد وحتى لا نسقط في الطريق كما يريد الباطل. لذلك تعلموا هذه المعاني، انظروا إلى السنن التي وضحت لنا هذه المعاني بوضوح وجلاء. سنلتقط سنة بعد سنة من السنن التي جرت في أرض الواقع تبين كيف يتحرك بغاة الإصلاح ودعاة التغيير والإصلاح، كيف يتحركون، وكيف أن الطريق ليس مفروشا بالورود، وكيف أن الطريق صعب وشاق وفي عقبات عرض، وكيف أن الباطل بجحافيله على اختلاف عقائده ومشاربه وأهدافه ولغاته ولهجاته وشهواته وأهوائه يجتمع عن قوس واحدة للحيلولة دون التغيير الحقيقي الذي يؤدي لارتقاء الحق وسقوط الباطل. هذا لابد أن تعلمه جيدا، وأن الباطل كما قلنا يستعمل كل الوسائل والطرق المشروع وغير المشروع حتى بمقاييسه هو الفاسدة للحيلولة دون حدوث تغيير حقيقي في أرض الواقع. لذلك الذي يبغي التغيير الحقيقي لابد أن يتعرف على السنن، كيف أن الباطل بكل قوته وإمكانياته وعتاده وعدده دائما هو المتفوق بمقيس البشر، ودائما هو الأعلى بمقيس البشر، لكن سبحان الله العظيم التغيير إذا هبت رياحه مضى، لأن هذا من أمر الله تبارك وتعالى. لن يستطيع إيقاف أبدا رياح التغيير إذا هبت، لن يستطيع لذلك سبيلا. شوف تخيل وتأمل في واقع الناس الآن، كيف أن الغرب مثلا والشرق بقيادة الأمريكان واليهود سيطر على الدنيا بأسرها بالإمكانيات الهائلة الرهيبة المادية. أقول بصراحة لن يستطيع الحيلولة دون حدوث التغيير الحقيقي، لأن الله عز وجل جعل لهذا سنن وثوابت. مهما تمكن وتحكموا وعلوا وكانت القبضة في أيديهم، غير أن التغيير إذا أراده المولى تبارك وتعالى وأخذنا نحن بأسبابه كان ومضى في طريقه وألقي الباطل في مزابل التاريخ. أضرب لكم من السنن أمثلة لنعيش هذه المعاني ونتعلم منها ومن خلالها ونتربى عليها، لنثق أن التغيير طالما هبت رياحه باعتراف أعدائنا سيأتي من الله تبارك وتعالى. فابحث لك عن دور، وابحث لك عن مكانة، وأين أنت من هذه المعاني الإيمانية الراقية. انظر مثلا إلى فرعون وكيف كانت الأجواء حال حكمه والفراعنة وتلك البطانة السيئة، وكيف وصل إلى مستوى يدمي القلوب، وكيف هبت رياح التغيير، وكيف صارت المواجهة بين فرعون بوحشيته وباستكباره وبعناده وبحقده وبحسده لإيقاف هذا التغيير، وكيف مرت لحظات التغيير بمواقف عصيبة حرجة، ثم كيف كانت النهاية وكيف تم التغيير، لنتعلم ونحن على الطريق. طبعا رأى في المنام رؤيا أن غلام يولد لبني إسرائيل سيكون هلاكه على يديه، فكان قرار التذبيح لكل الذكور، ومرت السنين وبيعني وساط واجتماعات ومحاولات ذبح سنة وترك سنة وولد موسى في سنة التذبيح ونجا بأمر الله كما تعلمون من قصته، بل دفع إلى قصره دفعا عن طريق المياه فربي في عقر داره، ومن يعترض على قدر من، وكان ما كان من أمره، وخرج موسى منها خائفا يترقب، ثم مضى تلك السنية طوال، ثم لما عاد وكلف بالرسالة وطلب المدد والعون من الله عز وجل بأخي هارون، فكان التدعيم من الله عز وجل بهارون، وأمر أن يذهب إليه في عقر داره لدعوته لعبادة الله وحده، لأن رياح التغيير قد هبت. إيش كانت ردود الأفعال؟ هاج وماج وتوعد وتهدد، وبدأ يتكلم كعادة الباطل حينما يرى أن الحق يبدو يعني فيه حركة ونفس، وأن ريح التغيير قد تبدأ تتحرك، يبدأ في كل التهم والشائعات، ويعني في في في في في إلقاء الاتهامات الخطيرة للتنفير من أهل الحق حتى لا يبدو التغيير قويا فيسقط في البداية، وبدأ يتحرك ويتحدث عن نفسه وأنه له ملك مصر، وهذه يقول أليس لي ملك مصر اليوم وهذه الأنهار تجري من تحتي. نعم، هل هذا يعني فيه لفتة للتغيير؟ اسمع المعنى، الرجل بكبره يقول أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، تشويه لسورة موسى عليه السلام، إن هذا لساحر عليم، إن هذان لساحران، اسمع الكلام، هذا ساحر كذاب. ثم استطرد بكبريائه وعن جهيته لا أريكم إلا ما أرى، ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، إلى آخر هذه المعاني. ثم كانت المواجهات ودعم موسى بالآيات والمعجزات التسع التي تعرفونها بين كر وفر، فكانت تلك المواجهة التي لجأ إليها لعجزه عن مواجهة الحق بالحق والحجة بالحجة والبيان بالبيان. ماذا صنع؟ أرسل في المدائن حاشرين يأتوا بكل ساحر عليم، وجمع السحر لميقات يوم معلوم، وكانت المبارزة وكانت المعجزة والآية العظيمة. فكان الفشل الذريع، وكانت القاصمة أن آمن السحر التي جاء بهم من كل مكان. كانت الدهشة والاستغراب، يريد أن يعترض على التغيير بأي صورة. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، نعم، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. انظر إلى هذا المعنى العظيم، معترض على التغيير بكل معاني الكلمة. هؤلاء أنت الذي جمعتهم لنصرتك، فبينوا الحق لما تبين لهم. فكانت هذه الردود العظيمة منهم لبيان معنى عظيم في مواجهة من يعترض على التغيير. اسمع، اقضي ما أنت قاض، يا اقضي ما أنت قاض، إن آمنا بربنا سبحان الله وبهذه البينات التي جاءت واضحة وجلية، لا تحتاج إلى كلام ولا تحتاج إلى كثير تعليق، واضحة وجلية. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا سبحان الله العظيم، افعل ما شئت، القضية منتهية، لأن البيان واضح وجلي، لأن البيانات لا تحتاج إلى كثير كلام. ولكن أصر على مواجهة هذا التغيير وبكل قوة، وصنع العجيب، ذروني أقتل موسى، من الذي يمنعك؟ وحاول وشرق وغرب وفشل، وفي النهاية خرج موسى وهارون ببني إسرائيل. أريد أن أصل بك لمعنى مهم جدا، فصاح في الناس إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، وخرج من خلفهم سبحان الله في مليون مقاتل كما يقولون في عتاد وعدد. وكان البحر، وكانت المواقف العجيبة، وكانت النجاة، وأغرق فرعون ومن معه لينجو موسى ببني إسرائيل سبحان الله العظيم. هكذا تقول أن بداية التغيير قوية، نجوا بهذه المعجزة الخالدة التي تعطي إيمان وشجاعة وإقدام وثقة في أن الله معهم، إذن لن يتأخروا ولن يتمردوا أبدا لينطلقوا ليحققوا التغيير الحقيقي. نعم، بعد أن هلك هذا التغيير المتكبر الجبار، ما إن دخلوا في الناحية الأخرى من أرض سيناء وكانت الأوامر يا قومي إن الله يعني يأمرهم بالدخول إلى أرض، يا قومي ادخلوا الأرض المباركة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، هذا أمر من الله عز وجل. فكانت الانتكاسة وكانت التمرد، ونسوا تلك المعجزة الخالدة، فقال اذهب أنت وربك فقاتل إنه هنا قاعدون. الشاهد من المعنى أنهم لم يتموا التغيير. لماذا؟ لأنهم ربوا على الخور والضعف والمذلة وعلى يعني الهزيمة النفسية، فكانوا متأثرين، فخافوا من العمل لأنهم أقوى من الفراعنة، فما استطاعوا أن يلبوا الأمر ولا يستجيبوا. فكانت العقوبة أن كتب عليهم التيه، تاهوا في الأرض 40 سنة يتيهون في صحراء سيناء لا يلون على شيء، حتى مات موسى ومات هارون في هذه الفترة، وخلف يوشع النبي الشاب الصغير موسى عليه السلام، وذكر الأباء الأبناء بجرم الأباء والأجداد وبفداحة التمرد على أمر الله عز وجل وخطورة هذا المعنى، فتابوا إلى الله وأنابوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى رجوعا عظيما. فانطلق بهم إلى العمليق وفتح الأرض المقدسة وطهرها وعادها وانتصر انتصارا عظيما في يوم مشهود سبحان الله العظيم. ماذا نستفيد من هذا المقطع؟ هذا المقطع يوحي لنا أن التغيير لابد أن يكون أصحابه مؤهلين. لماذا؟ للسير في مثل هذا الطريق، لابد أن يعرفوا أن الطريق شاق وليس سهلا، كما عانى موسى وهارون ببني إسرائيل مع فرعون، وكيف كانت الآيات وكيف كانت المواجهات. لكن مع الأسف لعدم يعني إيمانيات عالية عند هؤلاء، كان الضعف وكان الخور وكانت معاني خطيرة جدا، أنستهم تلك المعجزة وتلك الآيات العظيمات البهرات فسقطوا. فكانت العقوبة أن تاهوا في الأرض 40 سنة، تعطل التغيير، تأخر التغيير بسبب الذنوب والمعاصي والتمرد على أمر الله عز وجل، مع أن الرياح قد هبت، لكن التقطها يوشع النبي وذكر بهذا الأمر العظيم، فتابوا وأنابوا ورجعوا وعادوا، فانتصروا على العماليق الذين هم أقوى من الفراعنة بكثير على الراجح من أقوال أهل العلم. انظر إلى هذا المعنى العظيم، وتأمل في واقعنا الآن. نحن نقول نحن يعني في مواجهة شرسة، الباطل لا يريد التغيير ويحارب بكل قوة لإيقاف هذا التغيير ولطمس معالم التغيير ولإيقاف الأمة بكل قوة وبكل شراسة وبشتى الأساليب والطرق. كيف نتصرف؟ كيف نواجه هذا؟ بماذا نقف في وجه هذا الباطل الشرس العنيد المتوحش؟ بماذا؟ هل بالعواطف؟ هل مثلا بالمظاهرات، بالهتافات، بالانتخابات، بالبرلمانات؟ هل نواجه هذا بالانقلابات مثلا، أم نواجه هذا بالرجوع إلى السنن؟ كيف ربي الذين نجحوا في إتمام التغيير؟ كيف وصلوا إلى نهاية المطاف وحققوا التغيير الحقيقي؟ حينما ننظر ونتأمل نعلم أن الأمر يحتاج إلى ترتيب. أولا لابد أن تعلم، وهذا لا يحتاج إلى كثير كلام، أنك أنت المعني بالتغيير. لا تقول من أنا ومن أكون أنا، لا، ليس عندنا ولا فينا ولا منا ولا من بيننا من ليس له دور في هذا الدين، كلكم له دور في هذا التغيير. ولابد أن تعلم أن نفسك هذه هي المنوط بها أحداث التغيير الحقيقي في أرض الواقع، وإذا تغيرت أنت لا شك أنك ستغير فعلا في هذا الواقع، لأنك ستؤثر في من حواليك من الأقارب والأبعد. ولا بد للوصول إلى ذلك أن تقوم بإعداد نفسك وتأهيلها وتربيتها وترويضها وتزكيتها وتصفيتها وتحليتها، وتقوم بإذعانها للقرآن والسنة حتى تتم التغيير الحقيقي. بمعنى استجب لله وللرسول، استسلم واخلع وانقاد لله والرسول في كل أحوالك. ابدأ بنفسك أنت أولا، حتى إذا ما حققت هذا المعنى حيت الحياة الحقيقية التي ستؤدي بك إلى التغيير الحقيقي، كما دعاك تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إيش؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الحقيقية التي تغير هذا الواقع المرير. فهل أنت مستجيب لله والرسول، أم أنت مستجيب على حرف وتترك أحرف؟ اتق الله في نفسك وانظر. الاستجابة لله والرسول بمعنى الاستجابة الظاهرة والباطنة، في الأقوال وفي الأفعال، في الليل وفي النهار، في السر وفي العلن، في الرضا وفي الغضب، في السراء والضراء، في السفر وفي الحضر، في كل أحوالك وأوقاتك أنت مستجيب لله ورسوله، لأنك تعلم أنك خلقت لعبودية، وأن لك منهج لا يسعك أن تخرج عنه، لابد أن تستجيب. سمعنا وطعنا انتهينا ربنا. هل أنت محقق هذا في خاصة نفسك؟ هذه هي بداية التغيير الحقيقي. إذا نجحنا في بيان هذا المعنى والنظر في أنفسنا، وإذا نحن من هذا المعنى، هل نحن على استجابة الله والرسول كما ينبغي؟ هل نحن نحقق هذا المعنى أم ماذا؟ والله يا إخواني لو حققنا هذا المعنى واستجبنا الله والرسول ظاهرا وباطنا بكل معاني الكلمة، لكنا على أول عتبات التغيير الحقيقي الشامل الذي سيزال لنا به الباطل بإذن الله تبارك وتعالى. لكن انظروا في واقع الناس، تجد فعلا من الناس من يستجيب، لكن في بعض الأمور، وإذا تعارض الأمور الأخرى مع العادات أو الأعراف أو الشهوات أو التقاليد أو الأهواء ردها، وكان ضعيفا أمامها وتقدمت عليه وأرغمته على السير في ركابها. هذا ليس تغييرا، بل هذا تردي وانتكاس عن طريق التغيير. التغيير الحقيقي استجابة شاملة لله والرسول في كل شيء، في كل الأحوال، استجابة كاملة غير مشروطة منك بشرط من قريب أو من بعيد. أين أنت من هذا المعنى؟ والله الذي لا إله غيره، لو حققنا هذا المعنى لكان فعلا طريقنا إلى التغيير سليما، ولعشنا الحياة الحقيقية التي ملها السكينة والطمأنينة والسعادة التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي. انظر إلى القرآن، تسمع هذا المعنى ينادي عليك من بعيد: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ربي يعني ويحشر ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انظر إلى هذا المعنى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. كيف تتبع الهدى؟ بالاستجابة لله والرسول، بالسمع والطاعة لله والرسول، بالعمل بالقرآن والسنة، بأداء دورك كما ينبغي في أرض الواقع. وهذا يحتاج منك إلى فهم ثاقب لحقيقة التغيير، كيف ومن أين يبدأ. قلنا تبدأ بنفسك، ثم لا شك أنك إن بدأت البداية الصحيحة ستؤثر في من حواليك تأثيرا صحيحا قويا يحدث دويا بإذن الله تبارك وتعالى. لكن كيف يكون هذا؟ سأبين لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، إن السائر في طريق الإصلاح والتغيير لابد كما قلنا أن يبدأ بنفسه أولا، فينجح في تأهيلها وترويضها لتكون قادر على تلقي التكاليف والأوامر، ولتكون قادر على العمل تحت أي ضغط وتحت أي ظرف وفي أي مكان. نعم، مستعدة للتضحية التامة والكاملة بالوقت، بالمال، بالجهد، بالنفس، بأي شيء. هذا أول علامات الذي يريد التغيير الحقيقي في أرض الواقع. ثانيا، وهذا بعد الاستجابة لله والرسول ولن يكون إلا به، يكون فعلا فاهما لحقيقة التغيير، أنك لابد أن تخلع عن نفسك ثوب السلبية والفوضوية والعشوائية واللامبالاة، وتلبس ثوب الجدية وثوب الإتقان وثوب التعلم، فن سياسة الوقت وإدارته وتوظيفه وترتيب الأولويات. هذا أمر مهم جدا حتى يكون فعلا تغيير حقيقي، لأنك ستحيا مدة معينة وسترحل، لابد أن تترك بصمة لمن ورائك ليكملوا مسيرة التغيير. فإن كنت على حالتك الأولى سالفة الذكر من السلبية والفوضوية والعشوائية واللامبالاة والاستهتار وحياة الغفلة وحياة التناطح على الدنيا فقط وترك هموم المسلمين وأحوال المسلمين، فهذا لن يكون طريقا للتغيير لمن يأتي من بعدك. اتق الله في نفسك وفي أمتك، واحرص على هذا المعنى، وكن مثالا يحتذى. في البيت، البيت يحتاج إلى إعادة ترتيب أوراق من جديد. انظر في هذه المسألة جيدا وتأمل في بيتك جيدا، هل هذا بيت يصلح لأن يكون فعلا مدرسة وجامعة وحصن وقلعة تخرج الأمة اللبنات الصالحة التي تستطيع ثبات وجه الباطل؟ عد ترتيب أوراق بيتك من جديد، وكن في هذا البيت مثالا لأهل البيت بالدعوة الصامتة، بقربك من القرآن، بقربك من السنة، بقربك من الطاعات بفرضها وبنفلها، بأدائك الأمثل لها، بحرصك على الصيام، على القيام، على تلاوة القرآن، على صلة الأرحام، على البذل، على الإنفاق، على احترام الأوقات، على تقديرها، على توظيفها التوظيف الصحيح. هذا معنى مهم جدا، البيت يحتاج إلى إعادة ترتيب جديد. كل أفراد البيت يحتاجون أن يجيشوا، أن يوظفوا، أن يكون لهم دور في طريق التغيير، حتى لا نفقد طاقة ولا قدرة موجودة عندنا، سواء رجال أو نساء، صغار أو كبار، الكل يحتاج إلى أن يوظف في هذا الطريق. نحتاج إلى أن نعيد هذه المعاني من جديد ونقوم بعرضها من جديد وبقوة. البيت المسلم يحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق من جديد حتى يكون قادر على أداء دوره كما ينبغي. والمشاهد عندنا تفريط في أوقاتنا عجيب، وسلبية في ترتيب الأولويات عجيبة، وعندنا لا مبالاة بأمور هي من الثوابت عندنا، كمعاني مثلا الأخوة الإيمانية والشعور بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كمعاني مثلا الدعاء لهم والفرح لفرحهم والتألم بآلامهم والتفاعل معهم وكيفية يعني تقديم النفع المفيد لهم في أوقات أزماتهم وكرباتهم وأحوالهم. هذه معاني يا أخواني لابد أن تطرح، لابد أن تكون في المقدمة، لأننا إذا نجحنا في إيجاد الشخصية التي تشعر بالمسؤولية والتي تفهم ما لها وما عليها، لا شك أننا على بداية طريق الإصلاح والتغيير الحقيقي. واعلموا جيدا أننا إذا نجحنا في إيجاد هذه الشخصية التي بدأت بنفسها وأذعنت لله وللرسول ويعني اقتربت من هذا المنهج اقترابا حقيقيا وترجمته وطبقته ووظفت الأوقات والجهود والطاقات التوظيف الصحيح، اعلموا جيدا أننا على مقربة من السير في هذا الطريق الصحيح، وأن الباطل بجحافيله على اختلاف عقائده ومشاربه وأهدافه ولغاته ولهجاته وقوته التي يعني تطالعنها من أقوى القوى على أرض الواقع، بفضل الله تبارك وتعالى تعالى لا طاقة له بالوقوف في وجه التغيير، لأن الله عز وجل أخبرنا في كتابه بهذا المعنى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا نجحنا في تغيير أنفسنا وبدأنا بأسرنا وبمجتمعاتنا وتحركنا من حوالينا، نبين للناس كيف يكون التغيير وكيف يكون المتغير الحقيقي الذي سيحدث به التغيير، لا شك أن هذا سيكون سبب لتغيير المولى ما وقع لنا وما وقع للمسلمين في مشارق الأرض ومغربها، سيرفع عنا، يعطينا القوة الدافعة بفضل الله تبارك وتعالى، بأقل الأسباب سننتصر وسنمكن، لأن الباطل كما قلنا ونكرر دائما لا يستحق البقاء، الباطل ما وصل إلا لضعفنا وخورنا وبعدنا عن طريق التغيير يعني تزينا بزي السلبية والعشوائية والاستهتار والفوضوية ويعني الغفلة والعياذ بالله تعالى ولذنوبنا ومعاصينا. فإذا ما عدنا إليه سبحانه وتعالى وأخذنا بالأسباب المتاحة بأقل الأسباب الموجودة الباطل جمع على نفسه أسباب الهلاك على وشك الانهيار كما قلنا ونكرر لا قيم ولا مبادئ فضلا عن عقائد أو شرائع يعني انحطاط وانحدار وفسق وفجور وانحلال معاني واضحة وجلية ظلم وجور ومكر وكبرياء وغطرسة وغرور هذه أسباب تدمر تدميرا أزالت أمم محاضرات من على وجه الأرض هي اجتمعت الآن في الباطل بكل معاني الكلمة لم يبقى إلا أن تقوم أنت من غفلتك إلا أن تتحرك أنت في طريق الإصلاح والتغيير وتبدأ في تأهيل نفسك كما قلنا ثم تستجيب لله وللرسول ثم تقبل على هذا المنهج الإقبال الصحيحة ثم تترجم هذا المنهج وتقدمه على سائر المناهج وسائر الأمور الأخرى ثم تأخذ بالأسباب المتاحة المباحة الموجودة بين يديك على ثقة ويقين في أن الله عز وجل إذا أخذت أنت بهذا أتم لك التغيير رغم عن أنف الباطل كما أتمه رغما عن أنف فرعون الذي أخذ بكل الأسباب لمنع التغيير والحيلولة دون حدوث التغيير بشتى الطرق والأساليب ولكن رغم عن أنفه تم التغيير وإن طالت المدة وإن عوقبوا بالتيه لهذه المدة 40 سنة في صحراء سيناء تاهوا بعد أن تخلصوا من فرعون ووصلوا للتغيير الحقيقي إلا بعد 40 هذا يدلك على أن المعنى يعني أن الوقت ليس بيدي ولا بيدك نحن نأخذ بالأسباب موسى وهارون موسى من أولي العزم من الرسل وهارون نبي ورسول وكان يعني مثالا في الحلم وفي الحكمة وفي الفصاحة وفي البيان ومع ذلك مات قبل أن يتم التغيير هذا ليس عيب في موسى ولا هارون أدي الرسالة بكل معاني الكلمة وبذل بكل معاني الكلمة لكن وضع القوم على بداية الطريق فالتقط يوشع النبي المعنى وسار في الطريق يبين للشباب أن جرم الأباء والأجداد عندما تمردوا على أمر الله ولم يستجيبوا لله ولا للرسول موسى عليه السلام ولا لهارون كانت العقوبة بالتيه فماذا نصنع يا يوشع قال توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله فتابوا وعادوا ورجعوا وكان بصدق فأزالوا العماليق من على وجه الأرض وطهروا الأرض المقدسة وكان انتصارا حقيقيا وتغييرا شاملا عظيما إذن إذا أردت أن تسهم في التغيير فلا تنظر إلى عامل الوقت متى سيكون لا لا لا هذا ليس من شأنك هذا بيد الله عز وجل لأنك إذا أريت الله منك خيرا اعلم أن التغيير سيتم متى قد يكون في يعني جيلك أنت أو في جيل أبنائك أو في جيل أحفادك أو بعد سنين طوال لا يهمك هذا المهم أنت أين أنت على خارطة التغيير الآن هل أنت تصلح أن تكون مثالا للتغيير الآن هل أنت تصلح أن تكون أسوة لمن يريدون التغيير أنت لا شك أنك ترى من نفسك أنك يعني على كسل وعلى ضعف وقد تتلبس بهزيمة نفسية وبتأثر بقوى الباطل المادية وقد تركن إلى دنيا فارغة دنية ولا شك أن هذا لا يكون أبدا من أسباب التغيير هذا من عوائق التغيير فاتق الله تبارك وتعالى وأبذل ما في وسعك واعلم أنك ميت ومقبور ومحشور بين يديه سبحانه وتعالى ومعروض عليه ومحاسب ثم إلى جنة أو نار فبماذا ستجيب حينما تسأل ما دورك في التغيير هل كان لك دور أم كنت أنت يعني تصب الجهود والطاقات والأوقات في مصلحتك الشخصية لا تنظر لمصلحة أمتك ولا لمصلحة دينك ولا لدورك في هذه الحياة الدنيا في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وأنت الذي ضمن لك الرزق وحفظ لك الأجل وتكفل لك تبارك وتعالى بأعدائك إن الله يدافع الذين أمنوا إذن لماذا انشغلت ولماذا لم تؤدي دورك فانظر أخي الحبيب في نفسك جيدا هل أنت عامل على طريق الإصلاح والتغيير أم أنت مستبعد حتما ستستبدل وسيؤتى بغيرك ممن يتصفون بصفات أهل التغيير الحقيقي فيغير بهم وتندم أنت يوم لقي المولى عز وجل فندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم التغيير الحقيقي لأنفسنا ولأسرنا ولمجتمعاتنا ولأمتنا ندعو الله عز وجل في أعلى أن يستعملنا وإياكم في إحداث التغيير الحقيقي ندعوه تبارك وتعالى في عليائه أن يجعل لنا بصمة وأثر في تغيير هذا الواقع المرير إلى الأحسن والأمثل حتى ترجع الأمة لسابق عهدها وعزها ومجدها. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وأن يثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اهدي حكام المسلمين. اللهم اهدي حكام المسلمين. اللهم اهدي حكام المسلمين واجمع شملهم ووحد صفهم واجمعهم على كلمتي الحق والدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اصلح نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.